إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. بسم الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، والسلام على جميع الملائكة الكرام العظام أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ألا تخافوا لا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، نزلا من غفور رحيم، نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعل هذه الرقية وهذه الدعوات بركة وهدى ونورا لكل مؤمن ومؤمنة، وشفاء وعافية وحفظا لهم، واجعل هذه الرقية والدعوات على كل متجبر من شياطين الجن اعتدى ويعتدي على عباد الله، اللهم اجعلها عذابا وشر مستطيرا عليه، اللهم اجعلها كالسهام تخترق جسده، اللهم عليك به، واجعل هذه الرقية وبالا عليه، اللهم اجعلها كالأعاصير، اللهم اجعلها كالأعاصير، اللهم اجعلها كالأعاصير، اللهم اجعلها وبالا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنزل على كل مس يسكن الأجساد، أنزل عليه العذاب، اللهم أنزل عليه العذاب. اللهم كل من يسمعني الآن ويشتكي من مس آذاه في جسده وفي نفسه، آذاه في ذريته، آذاه في تعاملاته، آذاه في حياته، اللهم اجعل هذه الليلة وهذا السماع، اللهم اجعل آخر ليلة لسكن المس في جسده، اللهم أنزل عليه العذاب. اللهم يا من أنشأت شجرة النار، يا من قلت، يا من قلت أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، اللهم يا من أنشأت شجرة النار، اللهم أنشئها في هذا المس، اللهم اجعلها تنشأ في جسده، اللهم اجعلها تنشأ في وجهه، في عقده، في كل عقدة عقدها في هذا الجسد، اللهم عليك به، اللهم أنزل عليه العذاب الأليم، اللهم أنزل عليه سخطك وعذابك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامه، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، في العقد، في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، إذا حسد، إذا حسد. اللهم يا قوي يا متين، يا ذا الجلال والكمال والجمال، يا الله، اللهم إنك محيط بكل معتد أثيم، في أجساد المؤمنين والمؤمنات، في كل أجساد المؤمنين والمؤمنات. اللهم إنك بهم محيط، اللهم إنك تراهم وترى أماكنهم في الجسد وتصل إليهم. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم إنك ترى كل مس سكن في الرأس. اللهم أحرقه وأحرق وجوده وأحرق عقده، اللهم عليك به. اللهم أنزل عليه بأسك وبطشك وعذابك، من قلت إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. اللهم أنزل عليه بطشك وابطش به، اللهم عليك به. اللهم عليك بكل مس سكن الرأس، اللهم أنهي وجوده، اللهم أنهي وجوده، اللهم أخرجه إخراجا، واجعل للرأس منهم فراجا. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، من الجنة والناس، من الجنة والناس. اللهم عليك بكل مس سكن الرقبة، سكن الرقبة، أو سكن الوجه، أو سكن الصدر، اللهم عليك به. اللهم أنزل عليه بطشك وعذابك. اللهم اجعل النار تنشأ في جسده. اللهم أنزل عليه جندا من جندك. اللهم أخرجه إخراجا، اللهم أحرقه إحراقا. اللهم عليك به، اللهم عليك به. اللهم يا من قلت وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى رمى رمى. اللهم ارمهم بشهب، وارمهم بأعاصير، وارمهم بسهام، فأنت الرامي وأنت القوي المتين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أحرق كل عقدة في الوجه وفي الرقبة وفي الصدر، اللهم دكها دكا، وكل عقدة في الرأس، اللهم دكها دكا، اللهم دك دكها. يا من قلت في كتابك الكريم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعله دكا، جعله دكا. اللهم دك دك العقد، دك دك العقد، وكل عاقد وما عقد، اللهم دكهم دكا، اللهم دكهم دكا دكا دكا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم، يعلم ما بين أيديهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي، وهو العلي، وهو العلي العظيم. اللهم عليك بكل مس يسكن البطن، اللهم عليك بكل مس يسكن البطن. اللهم زلزله زلزالا عظيما، اللهم دمره تدميرا، اللهم أخرجه صاغرا. اللهم عليك به. اللهم عليك بمن يسكن الأمعاء، اللهم عليك بمن يسكن الأمعاء ويمرض الجسد، ويمرض الجسد، ويمرض الجسد من مس أتى من حسد، أو من سحر، أو من عمل، أو مس معتد أثيم. اللهم دمره تدميرا، اللهم سلط عليه نفسه التي بين جنبيه، اللهم عليك به. اللهم أخرجه صاغرا، اللهم زلزله زلزالا عظيما. اللهم عليك بكل مس سكن الكبد والمعدة والطحال والكلى، اللهم والبنكرياس وأمرض الجسد، اللهم دمره تدميرا، اللهم أحرقه، اللهم أنزل عليه شهاب، شهاب وإعصار، فيه نار، وأحرقه إحراقا، وأخرجه إخراجا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم عليك بكل مس سكن الأرحام، سكن أرحام المؤمنات، اللهم دمره تدميرا عظيما، اللهم عليك به، اللهم عليك به. اللهم إنه لا يعجزك، اللهم عليك بكل مس يثير فيهم الشهوات ويعتدي عليهم. اللهم اقتله، اللهم اقتله، اللهم اقتله. اللهم اشف صدور المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أتعجبون من غيرة سعد؟ لإني أغير منه، والله أغير مني. الله أكبر. اللهم عليك بكل مس سكن أرحام المؤمنات، اللهم أخرجه صاغرة. اللهم ما من مؤمنة الآن تسمع هذا المقطع إلا وتسألك وتريد ما عندك من الفرج والنصر والتمكين والشفاء والحفظ والعافية والتيسير. اللهم أعطهم سؤلهم، اللهم أعط كل سائل سؤلة. اللهم أخرج كل مس من الأرحام، من الأرحام. اللهم دمرهم، دمر عقدهم، دمر وجودهم، وأخرجهم إخراجا، واجعل للأرحام منهم انفراجا. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللهم عليك بكل مس يسكن الأقدام، اللهم عليك بكل مس يسكن السيقان، اللهم عليك بكل مس في الأفخاذ وفي الأرداف. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أحرقهم، اللهم اجعلها لهم القاصمة، وزلزلهم زلزالا عظيما، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم أنهي وجودهم في الجسد، اللهم أنهي وجودهم في الجسد، اللهم أنهي وجودهم في الجسد. اللهم إنهم يتعاونون، اللهم إنهم يجتمعون بينهم ويترصدون ويتربصون بالمؤمنين وبالمؤمنات ويمكرون، وأنت خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فاللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، ورد اعتداءهم وعليك بهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أخرج العيون من الأجساد، اللهم دك العيون من الأجساد، اللهم دك العيون والعقد. اللهم ما من عقدة عقدت في الجسد، اللهم إلا دمرها تدميرا، إلا دمرتها، إلا دككتها يا رب العالمين. اللهم إنهم يعقدون في الجسد، يعقدون في أنحاء الجسد وفي أجزاء الجسد، ليمرضون، ليشوهون، ليمرضون، ليشوهون ويعطلون. اللهم أبطل تعطيلهم، اللهم أبطل تعطيلهم، ودمر عقدهم، ودمر عقدهم، وطهر الأجساد يا رب العباد، طهر الأجساد يا رب العباد. حسبنا الله ونعم الوكيل. واحفظنا من خدام العيون الذين ينتهزون الفرص والحسد والعيون ليدخلون في الجسد. اللهم اجعل بيننا وبينهم حصنا وحاجزا وحرزا وحراسة وحماية وولاية منك يا رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حسبنا الله وكفى، وسمع الله لمن دعا، وليس وراء الله مرمى. اللهم عليك بكل ساحر وساحرة من سحرة الجن والإنس، من سحرة الجن والإنس. اللهم عليك بهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم زلزلهم زلزالا عظيما. اللهم احمنا واحفظنا وحصنا منهم. اللهم وألهمنا وألهمنا وألهمنا الأذكار يا غفار. أعنا على الأذكار وعلى الحرز العظيم على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة يوميا. اللهم ألهمناها بل أكثر من 100. اللهم اجعلنا نقولها 500 أو 1000 يوميا. اللهم إنا وجدنا في هذا الذكر العظيم، وجدنا فيه الخير العظيم والحفظ العميم والحصن والحرز. اللهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم اطبعه في قلوبنا وعلى ألسنتنا يوميا ودائما وأبدا يا رب العالمين. اللهم عليك بكل مس فرق بين الأزواج ويفرق بينهم ويشتت شملهم ويكرههم في بعضهم البعض. اللهم عليك به. اللهم اكشفه. اللهم اكشفه. اللهم وأحرقه. اللهم اجعلهم يجتهدون عليه حرقا حرقا حرقا بذكرك وبشكرك وبالصدقات وبالدعوات وبكل خير يا رب العالمين. واكفهم شره وضره. وحسبنا الله وحسبهم الله ونعم الوكيل. اللهم عليك بكل مس وعين أصابت ذكي في ذكائه وأصابت مجتهد في اجتهاده وأصابت في صحة وأصابت في جسم وأصابت في جمال وأصابت في جمال وشوهت جمال. اللهم عليك بها ودمرها تدميرا. اللهم عليك بها ودمرها تدميرا. أو أصابت في مال أو أصابت في مال أو أصابت في مال. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم صدهم وردهم وأحرقهم وأخرجهم المس والعيون والعقد. اللهم أنزل عليهم عذابك. اللهم أنزل عليهم عقابك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم عليك بالمس والشياطين الذين يؤذون الأطفال الذين يؤذون الصغار الذين يؤذونهم ويؤذون والديهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم حصن أطفالنا. اللهم إنا نعيذهم بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم إنا نعيذ أطفالنا بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم إنا نعيذ أطفالنا بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم عليك بكل مس سكن جسد فتاة وهي صغيرة أو كبيرة ويعطل زواجها ويعطل أمرها ويعطل حياتها. اللهم عطل حياته. اللهم عطل أعضاءه. اللهم عطل وجوده. اللهم أخرجه إخراجا. اللهم أحرقه إحراقا. اللهم اجعل هذه نهايته. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم مكن هذه الفتاة منه. اللهم ألهمها ذكرك وشكرك والدعاء والصدقات. ألهمها اليقين والثقة بك. ألهمها التوكل. ألهمها يا رب العالمين تقواك. وألهمها النصر عليه يا رب العالمين. ووفقها في حياتها. ووفقها في حياتها. ووفقها وتولاها واحفظها واحمها وحصنها واجعلها أمة صالحة يا رب العالمين. اللهم رب الناس أذهب الباس. أذهب عنا الباس. اللهم رب الناس أذهب عن عبادك الباس. أذهب عن المؤمنين والمؤمنات الباس. واشفي أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب عنا الباس. أذهب عن المؤمنين والمؤمنات الباس. واشفي أنت الشافي. أنت الشافي. أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك. لا شفاء إلا شفاؤك. لا شفاء إلا شفاؤك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام. يا قوي يا متين. يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك وإليك نتوب. اللهم اغفر لنا كل الذنوب. اللهم اغفر لنا كل الذنوب. اللهم اغفر لنا كل الذنوب. فأنت الغفور الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما نعلم منها وما لم نعلم منها وما نسينا وما نسينا. ولكنك المحيط. ولكنك لا تنسى. يا من قلت وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم يا من عفوت عن الكثير. اللهم فاعفو عن ما تسببنا في إصابة أنفسنا به من الذنوب. واعف عنا واغفر لنا وارفع عنا البلاء. ارفع عنا البلاء. ارفع عنا البلاء يا قوي يا متين. ارفع عنا البلاء. ارفع عنا اعتداءات الشياطين. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. واغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، اللهم اجعلنا هادين مهديين، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اصلحنا واصلح بنا، اللهم انفعنا وانفع بنا، اللهم اشفنا واشف بنا، اللهم احفظنا واحفظ بنا، اللهم اجعلنا من الذين تصطفيهم وتعلمهم ثم يتعلمون ثم يعملون ثم يعلمون يا رب العالمين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. ونعلم يا الله أن في الابتلاء خيرا لنا، لأنك قلت في كتابك الكريم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ونحب العافية، وقلت يا رب العالمين وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاللهم إنك تبتلينا وتعلمنا، ونعلم أنها يا رب العالمين في خير وفي هداية، وأن الابتلاءات فيها علم وفيها قرب وفيها حب لك. اللهم إنك تبتلينا ونتعلم، اللهم إنك تبتلينا وإليك نقترب، اللهم إنك تبتلينا ونحبك أكثر ونعرفك أكثر ونتعلم أكثر ونكون من عبادك الصالحين، فكان هذا الابتلاء خيرا لنا ورفعة لنا يا رب العالمين. فاللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد في كل حال، اللهم لك الحمد دائما وأبدا وعلى كل حال من قبل ومن بعد، حمدا كثيرا طيبا مباركا مترابطا مستمرا إلى يوم الدين.